الله الرحمن الرحيم. ثم اصطفى صفية، صفية له. الصفية الأولى هذا اسمها صفية، وصفية من باب الاصطفاء، اصطفاها لنفسه، اعتقها وتزوجها وجعل صداقها ايش؟ عتقها، جعل صداقها عتقها رضي الله عنها، وهي صفية بنت حيي بن أخطب بنت ملك يهود خيبر، وأسلمت رضي الله عنها. ثم أتت، الضمير يعود إلى أم حبيبة رملة، مو إلى صفية، يعود إلى أم حبيبة، يعني أتت من الحبشة إلى المدينة. ثم أتت ومن بقي مهاجرة، يعني من مهاجرة الحبشة، وهم جعفر بن أبي طالب وأصحاب السفينة الذين معه، وعقد ميمونة كان الآخرة، يعني آخر زوجة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وعباس بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة تزوجوا أخوات، واضح كذا؟ طيب، كانت تقول هذه آخر امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة، وقبل إسلام أبي هريرة، يعني في زمن خيبر، في وقت خيبر حصلت هذه الحوادث، في منها كون الرسول عليه الصلاة والسلام سمى في الشاه، ومنها قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة ومعه أم حبيبة، ومنها قدوم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قدم وصلى الفجر في المدينة فوجد إمام الناس في المدينة سباع بن عرفطة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وخليفته على المدينة، فزوده ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، فوصل خيبر بعد انتهاء المعارك، فاستأذن الرسول الصحابة فأذنوا له فقسم له من الغنيمة. قال وبعد عمرة القضاء الشهيرة، عمرة القضاء يعني إيش معنى القضاء؟ بعض الناس يظن أن قضاء يعني قضاء عن عمرة الحديبية، لا، عمرة الحديبية عمرة مستقلة، إنما هذه من باب المقاضاة، يعني من باب المصالحة، يعني هذه العمرة التي صالح عليها الرسول، قاضى عليها الرسول قريش أنه يعود ويعتمر. وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة، وفيها كان يعني الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وفيها الاطباع إظهار المنكب الأيمن، فكانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم يمشون من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، والسبب في ذلك أن قريش تحدثت قالت يقدم عليكم أهل المدينة وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم قوم إيش؟ سيتوا قوم هزالة، قوم ضعاف بسبب المرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاملهم بنقيض ذلك التفكير وقال للصحابة ارملوا، يعني امشوا بسرعة، الرمل المشي بسرعة، مقاربة خطى ومشي سريع، ارملوا، فكانوا يرملوا. طيب المنطقة اللي بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود هذه مكان ما يراهم فيه المشركون لأنهم تجمعوا في الجهات الأخرى، فهذه المنطقة يحتجبون فيها عن أعين المشركين، وهم طبعا فيهم تعب تعب السفر وكذا، فهذا المكان بين الركنين يعني فرصة للاستراحة، يمشون فيها مشي، وإظهار الطباع إظهار المنكب الأيمن يعني إظهار للقوة والجلد. ثم بعد ذلك جت العمر الأخرى والحجة الوداع، فاستمر الحكم على ما هو عليه، استمر الحكم على ما هو عليه، الاطباع إلى نهاية الطواف، والرمل أكمل من الحجر إلى الحجر. وكأن هذا في تذكير يعني بما مر على المسلمين من الابتلاء العظيم. قال والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فعلني، يعني بعد ما رجع من غزوة الحديبية في أول السنة السابعة أرسل بعض الصحابة إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، أرسل إلى كسرى وأرسل إلى قيصر وأرسل إلى المقوقس وأرسل إلى ملوك اليمن، أرسلهم يرسل إلى كل بلد رسول ومعه كتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على حجية خبر الواحد، من أدلة أهل السنة على حجية خبر الواحد، فيرسل الرسول الواحد إلى الأمة العظيمة وتقوم به الحجة عليهم. وأهديت مارية القبطية فيه، يعني في السنة السابعة، لأنه المقوقس ملك مصر لم يسلم ولكن كان رد جيد وأرسل هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الهدايا التي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مارية القبطية، وأرسل معها أيضا أختها أظن اسمها سيرين إذا لم أكن واهما. فمارية القبطية كانت من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، وأختها أهداها النبي عليه الصلاة والسلام لحسان ابن ثابت، فكانت يعني أمة ليست زوجة، أمة وسرية الله يطاوها، ورزقه الله منها بإبراهيم. ولم تنجب من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلا خديجة فقط، ثم ماريا وهي أمة من إمائه أتت له بإبراهيم. وأما باقي نسائه لم ترزق واحدة منهن بولد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولله في ذلك الحكمة البالغة. يعني من الحكم أنه لو رزق الرسول بولد وعاش هذا الولد يكون نبيا، يكون نبيا ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أنس لو عاش إبراهيم لكان نبي ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أمر غيبي ما يدرك إلا عن طريق الوحي، فله حكم الرفع. قبل أن نواصل الحديث أحب أن نعود إلى 68. نعم حديث الإفك ما شرحناه، أقول نعود للبيت 68، وذلك أنه سقط أثناء الحديث سقط الكلام على حادث الإفك. وأيضا قبل ذلك في تنبيه، أنا ذكرت أنه الحديث الذي رواه الحسن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، لا الصواب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الذي كان على أريد أن أقول، لكن من باب الوهم ذكرت أن حديثه من حسن إسلام المرء، هذا حديث أبي هريرة. أما حديث الحسن المقصود دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول الناظم رحمه الله في البيت 68، وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق. قضية الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من غزوة بني المصطلق حصل أن عائشة تخلفت عن الجيش، وذلك أنها ذهبت بعد قضاء الحاجة تبحث عن شيء لها عقد لها، تأخرت في البحث وانطلق الجيش متجه إلى المدينة. وكانت المرأة تركب في هودج كالبيت الصغير كذا يغطي المرأة، تدخل فيه ويحمل هذا الهودج ويشد على البعير. فلما جاء المسؤولون عن حمل الهودج ظنوا أن عائشة فيه ولم يستنكروا خفته، لأن عائشة كانت يعني ليست بثقيلة، ليست بكثيرة اللحم، كانت امرأة خفيفة البدن. فلما حمل الهودج لم يستنكروا أنه فارغ ليس فيه أحد وانطلقوا. رجعت عائشة إلى المعسكر وإذا ليس فيه أحد، فعرفت أن القوم سيفقدونها ويرجعون إلى نفس المكان الذي تركوها فيه، فبقيت فيه تنتظر حتى غلبها النوم فنامت. وكان في الجيش رجل من خيار الصحابة يقال له صفوان بن المعطل، وكان في نومه ثقل، فاستيقظ متأخر بعد ما خرج الجيش، مشى الجيش. وكان هو أيضا كم ذكر عن ذكره في ترجمته أنه كان يتأخر بعد الجيش فينظر إذا وجد شيئا ساقطا قد خلفوه يأخذه معه ثم يسلم لأهله. فوجد رأى سواد من بعيد، فاتجه صوب هذا السواد ما هو، ولما اقترب منه إذا هي عائشة رضي الله عنها، كان وجهها في ذاك الوقت مكشوف بسبب النوم أو كذا، المهم أن وجهها كان مكشوفا، فلما رآها عرفها وكان يعرفها قبل أن يشرع الحجاب. فقامت على استرجاعه، قال أم المؤمنين إنا لله وإنا إليه راجعون، فسمعت الاسترجاع واستيقظت، فلما استيقظت رأته عرفته وخمرت وجهها. وهذا يدل على أن الحجاب الشرعي تغطية الوجه ليس مجرد وضع الغطاء على الرأس مع كشف الوجه، فهذا من الأدلة الصريحة على أن كان المطلوب من أن المطلوب من المرأة المسلمة في تشريع الحجاب أن تغطي بدنها، وفي ضمن ذلك تغطي وجهها، بل هو من أحق الأعضاء البدن بالتغطية لأنه مجمع جمال المرأة. ثم أناخ راحلته وركبت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وانطلق يقود بها الراحلة لا يكلمها ولا تكلمه حتى دخلوا المدينة وأدركوا الجيش. فاستغل المنافقون هذا الوضع، استغلوا هذا الوضع، أم المؤمنين مع رجل أجنبي عنها تخلفوا جميعا عن الجيش، فاستغلوا الفرصة، وذلك للكيد للنبي عليه الصلاة والسلام، والكيد في عرضه بالطعن في عرضه وإشغال المجتمع المسلم المدني، وكانت مصيبة عظيمة جدا. واستمرت هذه الحادثة لمدة شهر، استمرت مدة شهر، ولها تفاصيل موجودة في كتب الحديث وكتب السيرة. المهم أن بعد ذلك الابتلاء العظيم نزلت براءة عائشة آيات تتلى في كتاب الله إلى قيام الساعة، وذلك في أوائل سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر السياق الكريم. فبرأ الله عز وجل هذه الصديقة الطاهرة النقية بآيات تتلى. وعلى هذا فمن طعن في عائشة واتهمها بما برأها الله منه فإنه كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لله جل وعلا، مكذب القرآن الكريم. وهكذا أيضا على الصحيح من طعن في أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فله أيضا الحكم نفسه. هذا فيما يتعلق بحادثة الإفك باختصار. عندنا أيضا في موضوع بني قريظة في البيت 65، قلنا أن بني قريظة نقضوا العهد، وذلك في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب أتاه جبريل وحثه على المسير مباشرة إلى بني قريظة. فحاصر النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة حتى نزلوا على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحكم فيهم الرسول بما يشاء، أتته الأوس قالوا يا رسول الله هؤلاء موالينا يعني حلفاؤنا، وإنك كنت قد مننت على حلفاء الخزرج اللي هم بنو النضير وبنو قينقاع، فأمن على موالينا يعني لا تقتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم إلى سعد بن معاذ، ترضون أن يكون حكمهم إلى سعد بن معاذ هو سيد الأوس؟ قالوا رضينا. فرضوا بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وتوقعوا أن سعد سيحكم بالعفو عنهم وإطلاقهم على ظنهم على أساس أنهم يخرجون إلى الشام ويغادروا المدينة كما حصل في بني قينقاع. وكان سعد في المدينة ما حضر بني قريظة لانشغاله بإصابته وجرحه ومرضه رضي الله عنه، فجيء به محمولا. ولما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وأنزلوه، والأوس تحف به: يا سعد هؤلاء موالينا، يا سعد يا سعد. فقال سعد: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه سيحكم بالقتل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، حكمي نافذ عليهم على بني قريظة؟ قال: نعم. قال: وحكمي نافذ على المهاجرين والأنصار؟ قال: وحكمك نافذ عليهم. قال: وعلى من في هذا الجانب؟ ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صرف وجهه تأدبا، يعني يقصد أن إذا حكمت بحكم ما يرد أحد، لا من الأوس ولا من الخزرج ولا من المهاجرين ولا من الأنصار، وحتى أنت يا رسول الله ما ترد على حكمي؟ قال: وعلى وعلي، يعني الحكم الذي تحكم به سينفذ. فقال: أرى أن تقتل أو أحكم فيهم بقتل رجالهم وسبي النساء والذرية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فعند ذلك عاد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر خنادق، ثم أخذ الرجال جماعات جماعة بعد جماعة وتضرب أعناقهم في تلك الخنادق ويدفنون فيها، وكان عدد كبير جدا، ولكن هذه ما جنته أيديهم من حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم وإعداد العدة من سلاح وغيرها لمحاربة الله ورسوله. وأسلم بعضهم فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عدد قليل جدا. هذا فيما يتعلق ببني قريظة. قال رحمه الله: وأهديت مارية القبطية فيه، وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت. تقدم الشطر الأول كلام عليه في البيت الأول، ثم قال: وفي الثامنة، يعني وفي السنة الثامنة السرية لمؤتة، يعني كانت غزوة مؤتة، وهذه السرية كانت في الشهر الثامن، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا من أصحابه يقال له الحارث بن عمير الأزدي، أرسله بكتاب إلى عظيم بصرة، أمير بصرة، وهي في بلاد الشام، في جنوب بلاد الشام، فأرسله بهذا الكتاب يدعوه إلى الإسلام. فتعرض له أمير منطقة يقال لها البلقاء، كلها في بلاد الشام، فتعرض له هذا الأمير، قال له شرحبيل ابن عمرو الغساني، كان أميرا من قبل الروم، من قبل هرقل، فقبض على الحارث بن عمير رضي الله عنه، قبض عليه ثم قتله ظلما وعدوانا، ما له أي جرم، هو رسول زي ما نقول سفير. وكانت القاعدة حتى عند العرب في الجاهلية أن السفراء لا تقتل، السفراء يسمون الرسل لا تقتل، هذا العرف وهذا النظام الذي كان عليه الناس. فهذا هذا الأمير اعتدى على هذا السفير فقتله ظلما وعدوانا، عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جهز هذا الجيش وقوامه عدده 3000 رجل، وأمر على الجيش زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أصيب زيد فعلى الناس جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر بن أبي طالب فعلى الناس من؟ عبد الله بن رواحة. أصيب بمعنى قتل، وهذا التأمير ما أظن ما أذكر له نظير يعني في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على مشروعية ولاية العهد، ترتيب أمير بعد أمير. فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب الأمراء، والأمير الثاني سيتولى بعد موت من؟ بعد موت الأمير السابق. فبعض الناس يقول لك لا، ولاية العهد هذه ما هي إلا طريقة الروم والفرس فقط، ليست هذا من شأن أهل الإسلام. لا، النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأمراء واحد بعد الآخر، إذا مات الأول يتولى الثاني، وبأسمائهم وبأعيانهم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جعل الأمر من بعده لمن؟ لعمر رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه لا حرج إذا رأى ولي الأمر الموجود أن يعهد بالأمر من بعده لفلان من الناس، فله ذلك وتكون ولايته ولاية شرعية. فانطلق هذا الجيش يريد البلدة التي فيها شرحبيل ابن عمرو الغساني، جهة بصرة، ولكن الأخبار وصلت إلى ملك الروم إلى هرقل بأن النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيشا لغزو موته والبلقاء وما حولها، فجمع من جيشه 100,000، واجتمع من جيوش العرب قبائل النصرانية والقريبة منهم اجتمع أيضا 100,000 أخرى، صار العدد كم؟ بلغوا 200,000، والمسلمون كم؟ 3,000 فقط. فمكثوا في مؤتة يتشاورون في الأمر، يدرسون الموضوع. فكانت الرأي الأغلبية العودة أو الإرسال للرسول عليه الصلاة والسلام يستشيرونه ماذا نفعل، لأن 3,000 لا قبل لهم ب200,000. فشجعهم على الثبات عبد الله بن رواحة، وقال أنتم الآن تخافون من القتل، من الشهادة يعني، وهي التي خرجتم لأجلها، إن الذي خرجتم لأجله للذي تكرهون اللي هو الشهادة يعني، ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا بعدة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فإما أن يظهرنا الله عليهم يعني النصر، وإما الشهادة. فتشجع الناس، حمي الناس وعزموا على المواجهة. ابتدأت المعركة، كانت معركة شديدة جدا، فقتل زيد ابن حارث رضي الله عنه، ثم بعد ذلك حمل الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتل قتال شديد، وكان اللواء في يده، واللواء ما دام قائم مرفوع هذا يزيد من حماس الجيش، فإذا سقطت الراية وهنت عزائم الجيش. فجاء بعض العدو وقطع يده اليمنى، فأخذ الراية باليسرى، فقطع يده اليسرى فضم ما بقي من يديه على اللواء حتى لا يسقط، ثم سقط شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ولما قتل وجدوا فيه كم طعنة وكم ضربة؟ 90 ضربة، 90 ضربة. في بعض أنهم شقوه نصفين، جت ضربة وشقته نصفين، فالشاهد أنه ضرب قرابة 90 ضربة. يقول ابن عمر خبر بالصحيح ليس منها ضربة في ظهره، في دبره ما في، ليس فيها ضربة في دبره، يعني ما كان مدبر أبدا. كيف تحمل ضربة بعد ضربة بعد ضربة حتى 90 ضربة رضي الله عنه وأرضاه؟ ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وصبر وقاتل حتى قتل رضي الله عنه، وهنا سقط اللواء. فجاء واحد من الصحابة قال له ثابت بن أقرم، وأخذ الراية وسلمها إلى خالد بن الوليد، فأخذ السيف الراية خالد وقاتل في ذلك اليوم قتال عظيم شديد جدا، حتى يقول تكسرت في يدي تسعة أسياف يضارب بها السيف حتى ينكسر، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى وصل التاسع. قال وما ثبتت في يدي إلا صحيفة يمانية. وهذا يدل على يعني شدة الموقف، شدة الحرب وضراوتها. ثم جاء الليل وحجز بين الفريقين وأخذوا يتشاورون ماذا يفعلون. فهدى الله خالد إلى رأي، وهو يعني إلى قرار أولا، وهو أنه لا بد من الانسحاب، لأن المواجهة بهذه الظروف ما في تكافؤ بين الفريقين، ولا شك أنه الأخذ بالأسباب مطلوب شرعا. ولكن لو انحاز الجيش للمدينة مباشرة بالطريقة العادية، ما الذي سيحصل؟ سيحصل أن الجيش سيطاردهم وسيقضي عليهم. فهو يريد انحياز ورجوع إلى المدينة، لكن بطريقة ما تشعر العدو. فاتخذ خالد رضي الله عنه وأرضاه قرار بإعادة تشكيل الجيش، اللي كانوا في المقدمة خلاهم في المؤخرة، اللي كانوا في الميمنة في الميسر، اللي في الميسر، ألم غير الصورة الظاهرية للجيش. ثم جعل مجموعة يعني تواجه العدو وتشاغل العدو، ومجموعة تنسحب بالتدريج وهكذا. فلما أصبح الصباح وإذا الجيش وضعه متغير، فقذف الله في قلوب الروم أن المسلمين أتاهم إيه؟ أتاهم مدد، وأنهم ما ثبتوا ولم يفروا ولم يهربوا، إلا أن معهم مددا جديدا. فأوهن هذا في عزائم الروم ومن معهم. ثم حصلت مواجهة ومناوشة كذا، والجيش انسحب شيئا فشيئا حتى خلص الله عز وجل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. وصلوا إلى المدينة، وكان بعض الناس يعني يرميهم رمى بالحجارة أو يقول أنتم الفرارون يعيرونهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنهم، قال بل أنتم الكرارون. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، خطب الناس في المدينة في يوم المعركة، فقال حمل الراية زيد فأصيب، ثم حملها جعفر فأصيب، ثم حملها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم حملها خالد بن الوليد من غير إمرة. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم حملها السيف، وهو سيف سله الله عز وجل على المشركين، ففتح الله عز وجل عليه وجعل تخليص المسلمين من المشركين، سماه فتحا، فتح الله على يده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينعي خيار أصحابه هؤلاء وعيناه تذرفان حزن على فراق هؤلاء الثلاثة ومن معه، ولكن مع ذلك إيش قال؟ قال وما يسرني أنهم معنا. وفي رواية وما يسرهم أنهم معنا. كيف هذا؟ يعني هو نحن نشعر بالحزن على فقدهم صحيح، ولكن النعيم الذي هم فيه والكرامة التي هم فيها خير لهم من الدنيا. ولهذا لو قيل لهم ترجعون للدنيا لقالوا لا، ما يسرنا أن نعود لما رأوا من الكرامة. طيب هنا إشكال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نفس مؤمنة تموت لها عند الله خير فتحب أن تعود للدنيا إلا الشهيد، يعني ما في مؤمن يموت ويكون من أهل الجنة يحب أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من الكرامة. طيب وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هؤلاء الشهداء الثلاثة ما يسرهم أنهم معنا، يعني ما يحبون أن يعودون إلى الدنيا. طيب هم شهداء ومن أهل الجنة، فكيف نجمع بينهما؟ الجواب: وما يسرهم أنهم معنا، يعني ما يسرهم أن يعودون إلى الدنيا ثم لا يموتون شهداء. لكن لو قيل لهم تعودون إلى الدنيا وتستشهدون مرة ثانية لا أحبوا ذلك وطمعوا فيه ووافقوا عليه. فهذا الجمع بين هذين النصين.